صلاة الفجر هذه صلاة الفجر لا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يتخلف عنها إلا منافق. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر لا بد على المسلم أن يحافظ على صلاة الفجر، لأن بذلك يبرئ نفسه من النفاق، تبرئة من النفاق. ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل نام حتى أصبح، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذني، يعني رجل بال الشيطان في أذنه، أيرتضي هذا مؤمن؟ أيرتضي هذا مؤمن كامل إيمان؟ ما يرتضي هذا أبدا أن يبول الشيطان في أذنه. لا بد ماذا؟ أن تبرر نفسك من النفاق، وذلك بالمحافظة على صلاة الفجر مع جماعة المسلمين في بيوت الله عز وجل. الله الله في صلاة الفجر، الله الله في صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كيف المؤمن؟ المؤمن يحرص على الخير، المؤمن مطالب أيضا بأن ماذا؟ مطالب بقيام الليل، مش مطالب بصلاة الفجر وأداء الفريضة. الفريضة هذه أمر سهل الحمد لله رب العالمين، أداء الفريضة هذه ركن من أركان الإسلام. الصلاة ما فيها لعب ولا فيها تعاون ولا فيها تكاسل ولا فيها كذا، سواء كنت مريض غير مريض، سواء كنت مسافر غير مسافر، مستوطن غير مستوطن، لا بد من أداء الصلاة في أوقاته. صلاة الفجر لا بد أن تحافظ عليها مهما كان حالك ومهما كان أمرك، ولا يجوز لك أن تتأخر عن صلاة الفجر وعن غيرها من الصلوات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة هذه تصلى في وقتها. المؤمن يحرص كل الحرص، المؤمن والمؤمنة يحرص كل منهم على أداء صلاة الفجر في وقتها، وما يبقى على هذا الحال. المؤمن تكون همته عالية في الخير وفي الصلاح وفي سيره إلى الله عز وجل وفي إقباله على الله سبحانه وتعالى، يحرص. كيف من صفات المؤمنين داب الصالحين قيام الليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام داب الصالحين قيام الليل. من أعظم أسباب التبات، بارك الله فيكم، من أعظم أسباب التبات على هذا الدين هو قيام الليل. قيام الليل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ايش قال بعدها؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيام الليل من أعظم أسباب التبات على الدين، يقوى إيمانك ويقوى دينك بقيام الليل. من فوائد قيام الليل أن يعطيك نور في وجهك وضياء في وجهك، لأنك أنت خلوت مع الله في الظلمة، خلوت مع الله ونجيت الله ودعوت الله وانطرحت بين يدي الله عز وجل افتقارا وحاجة، يلبسك الله سبحانه وتعالى لباس من نور، نور في قلبك نور الإيمان، ونور في وجهك نور الإيمان، تحس بنشاط وطيب نفس. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على رأس قافية أحدكم 3 عقد، القافية مؤخرة الرأس، ويقول الشيطان أرقد عليك ليلا طويل. شوف أنت الآن بين ليلتين، ليلة صلي فيها، صلي قيام ليل وادعو الله فيها وانطرح بين يد الله ولح على الله بالدعاء والاستغفار، وبين الليلة الأخرى نمت فيها. شوف هذه كيف يكون نهارك ويومك وصباحك، وبين الليلة التي أنت نمت فيها تجد في انقباض وعدم انشراح وكسلان ومتضايق ومهموم عليه الحزن. والمؤمن يحزن على كل حال على فوات الخير، والله يحزن. ينزل ربنا نزول يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزولنا، ليس كنزول المخلوقين، له نزول يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الثلث الأخير من الليل يقول هل من يدعوني فاستجيب له، هل من يسألني فأعطيه، هل من يستغفرني فأغفر له. دعاء وصيام وصدقة وبر وإحسان، بر بالوالدين وإحسان إلى الجيران، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ودعوة إلى التوحيد، والعناية بطلب العلم النافع، العناية بالعلم تعلما وتعليما ودعوة كيف بتكون حياتك؟ والله إنها حياة طيبة، والله إنها حياة طيبة. أنت تبحث عن السعادة، أنت أيتها المرأة تبحثين عن السعادة، لابد من أن نقبل على الله عز وجل تجد الراحة والسعادة. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن بالإيمان والعمل الصالح نحيا حياة طيبة، نحيا حياة طيبة بالإيمان، بالإيمان والعمل الصالح. إن ما قبلنا بارك الله فيكم الكتاب والسنة، إن ما قبلنا الخير لا بد أن نصاب بالنكد والهم والحزن وكسف البال وسوء الحال. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: ما من مثال للعرب إلا وجئتكم به من القرآن. جيبوا لأي مثال من أمثل العرب إلا جئتكم به من القرآن. بارك الله فيكم، إذا أردنا السعادة، وإذا أردنا الهناء، وإذا أردنا أن تتيسر لنا الأمور، فلا بد أن نجد ونجتهد في الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، نحرص على الخير، تمسي تصبح على طاعة وتمسي على طاعة، تصبح وهمك الآخرة. هكذا حال المؤمن، همه الشرع، همه الدين، همه إقامة الدين الله عز وجل في هذه الأرض، يحيا حياة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، يحيا هكذا حياته، ما حياته من أجل أنه يلبي رغباته وشهواته وملذاته همه. هكذا ما هكذا خلقنا، والله خلقنا من أجل أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا، الله ما خلق هذا الكون إلا من أجل أن يعبد، من أجل أن تتوجه القلوب إليه سبحانه وحده لا شريك له.